الطلاق شرع ودين، له أحكام في الشريعة، له أحكام في الدين، وليس لعبا يتخذه السفهاء، وليس سبيلا للضغط على المرأة أو تهديدها كما يظنه الجهال ويستخدمه أكثر الناس. إن النكاح إيثاق غليظ كما سماه الله عز وجل، عقدة النكاح. النكاح هو استحلال للفرج بشرع الله ودين بكلمة الله. النكاح كما قلنا بالأمس إقامة لحدود الله، إقامة لحدود الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح لذلك، فيكون منه الولد ويكون منه العشرة الطيبة التي تصلح بها الدنيا والآخرة. فإذا أردنا فراقا فالفراق له أصوله في الشرع، وله حدوده أيضا، وله تشريعاته، ليس هوى ولا على حسب الأمزجة، ليس على حسب ما يكون بين الزوج والزوجة، والله مزاجه كويس مزاجه شرايح، هذا كلام لا يفعله إلا من نقصت رجولتهم وقلت ديانتهم وعظم سفههم وجهلهم. قال الله عز وجل في بيان باقي أحكام النكاح التي ابتدأناها في الأمس أو بالأمس، قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، فبلغنا أجلهن. ما هو أجلهن؟ ما هو أجلهن؟ العدة. بلغنا أجلهن يعني انتهت العدة. هذا كلام غير صحيح. فإذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن يعني انتهت العدة، فأمسكوهن. ينفع يمسكها بعد ما انتهت العدة؟ يبقى كلام مش صح. يبقى بلغنا أجلهن يعني قاربنا على بلوغ الأجل. إذن كلمة بلغنا البلوغ إلى الشيء معناه الحقيقي كما ذكرتم أنتم في الأول الوصول إليه، ولا يستخدم البلوغ بمعنى أنه قارب الوصول إلا مجازا، ونحن لا نلجأ إلى هذا المجاز إلا بقرينة قوية. القرينة هنا قوية جدا، لأنه إذا انتهت العدة لا يستطيع أن يمسكها بمعروف. فالأصل كما ذكرتم أن بلوغ الأجل بلغ يعني وصل وانتهى، ولكن هنا المقصود قارب الوصول، قارب الوصول. طب ليه لجأنا إلى هذا المجاز؟ لأنه مستحيل يكون القول الآخر. فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا. أمر الله سبحانه وتعالى بالإمساك بالمعروف أو التسريح بالمعروف. ما معنى التسريح؟ سرحوهن يعني طلقوهن، كما ذكرنا بالأمس إمساك معروف أو تسريح بإحسان، تسريح يعني طلاق، طلاق بإحسان. وما ذكر الله عز وجل الطلاق في القرآن إلا بوصفين ينبغي أن يفقها، أو تسريح بإحسان، وفي سورة الأحزاب فسرحهن سراحا جميلا يعني طلقهن طلاقا جميلا، أو تطليق بإحسان، تسريح بإحسان تطليق بإحسان. فالطلاق عندنا في الإسلام بيكون طلاق جميل، بيكون طلاق بإحسان. كان الرجل يطلق امرأته في في في في في السلف الصالح، فتأتي هذه المرأة فلا تذكر زوجها بعد الطلاق إلا بخير، يسألوها عن زوجها اللي كان زوجها وطلقها الآن، تمدح وتقول كالرجل كذا، تذكر محاسنه. وهذا من إسلامهم، وهذا من إسلامهم. وإذا سئل هو عنها إنما يذكر محاسنه، والله كانت قوامة ما شاء الله، كانت امرأة صالحة. تعرفين ليه؟ لأنهم ليسوا بمنافقين، المنافق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. طب ما انت عايش معاها سنين، طب ما انت عايشة معاها سنين، شمعنا ما ظهرتش هذه القذارات إلا الآن؟ هذا دليل على نفاق المتكلم ونفاق المتكلمة. المسلم أبدا ما يفجر في خصومته، بل يستر ولا يذكر إلا المحاسن. إيه المقصود من ذكر مثالبها ومساويها، أو من ذكر مثالبها ومساويها؟ الغيبة، النميمة، هو ده المقصود؟ المقصود ما عرفش يتجوز من بعدك، مقصود ما عرفش يتجوز من بعدها؟ إيه المقصود؟ إيه المقصود من ذكر هذه المسألة؟ خلاص يتعيشوا بمعروف، يتفارقتوا انتوا افترقتوا، خلاص انتهى الموضوع. لا تذكر المحاسن يا تسكت، اما ان تذكر المحاسن واما ان تسكت، لكن سوى ذلك فجور في الخصومة. والفجور في الخصومة نفاق، علامة من علامات النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. آخر واحدة من أربعة إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر فاحذروا كل الحذر. الكلام ده بيظهر قبل الطلاق، بيظهر في الخصومات، أول ما يزعل مع امرأته أو هي تزعل معاه يبدأ كل واحد يفجر يفجر، هو يبدأ يقص وهي تبدأ تقص لأمها ولأختها ولجيرانها. هذا فجور في الخصومة، هذا نفاق، ولا تستقيم البيوت أبدا بهذا. أسرار البيوت ما تخرج أبدا. احتد بالأمر، اشتدت الخصومة، يأتي حكم أمين، نأتي بحكم أمين من أهله وبحكم أمين صاحب دين من أهلها، يكتم السر ويسمع الأمر ويفصلها في القضية. أما أن يبقى كل إنسان يظن أنه غير محاسب على لسانه، فإن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم. انتبهوا يا أخوان، فهذه من أكثر الأشياء التي تلوك بها ألسنة الناس. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. أمامك خيارين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك يعني يبقي على زوجيتها، هذا الإمساك يقوم بمعروف، خلاص انت طلقت وحبيت تراجع هتراجعها لأنك عايز تقوم بحقوق الزوجية، ده الإمساك بالمعروف. انت أمسكت لأنك عايز تعشرها بالمعروف. أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان، تطليق يرضي الله سبحانه وتعالى، تسريح يرضي الله سبحانه وتعالى، فيه إحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، في القتل والذبح. ولا شك أن هذا الطلاق كسر للمرأة، فإذا كسرتها فاكسر بالمعروف واكسر بالإحسان. إذا طلقتها لأمر تراه بعد أن أخذت قرارك واستجمعت أمرك واستخرت ربك، فيكون الطلاق بالمعروف والتسريح بالمعروف. إذن لا تضار المرأة أبدا بالمراجعة من غير قصد. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا. اوعى تمسك المرأة يعني تراجع المرأة لأجل أن تضر بها، لأجل أن تضر بها. تقول زي ما طلعت عينها أنا أطلع عينيها، وكل ما تيجي عدتها تنتهي أنا أراجعها، هذا إضرار. إذا كنت هتمسك يبقى بتمسك لأداء حقوق زوجية والعشرة بالمعروف. حسيت إن العشرة دي مستحيلة وإن مش هيبقى فيه معروف، لا لا تمسكها. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا، إياك أن تمسكها لتضر بها، هذا فعل الجاهلية. كما قال ابن عباس كان الرجل يطلق امرأته، أي من الجاهليين، الرجل من الجاهليين في الجاهلية، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، فيفعل بها ذلك يضارها ويعطلها، يضارها ويعطلها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربنا على إنهاء العدة، شوف خذ قرارك هتمسك ولا لا تمسك. الآية فيها فأمسكوهن ولا تمسكوهن، فأمسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. في أمر بإمساك وفي نهي عن إمساك، فشوفوا أي، فانظر أي الإمساكين أنت ستفعل. طبعا انت امسكت عشان تقيم حقوق زوجية وتقيم عشرة بالمعروف وتقيم حدود الله ونعيش بالمعروف، ولا امسكت لتضرها؟ فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بعض الناس يفعل خلاف ذلك اخوان، يمسكها ليضرها ويعطلها عشان تبقى كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. قال الله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هيجي على دماغك انت، انت بتظن انك بتضرها، انت في الحقيقة بتضر ايه؟ تضر نفسك. انت كده بتعادي ربك، مش بتعاديها هي، مش بتعاديها هي، هي انما حلت لك بكلمة الله، واللي حرمها الان او امرك الان عند الطلاق بهذه الاوامر هو الله عز وجل. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، طبعا لأنه قد عرضها لعقاب الله وسخط الله، عرض نفسه للعذاب لأنه أتى ما نهى الله عنه. رب العزة يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهو هذين مسكها لغاية لما طلع عينيه. يبقى هو بيعادي ربه وبيخالف أمر ربه سبحانه وتعالى وبيقع في النهي لنهى عنه ربه. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، خلاص هي شيرة ومش نفعة، تفارقها بإحسان، تفارقها بمعروف، تروح لحالها، لكن ما تضرها أبدا. قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الطلاق مش معمول لعب يا أخواني، الطلاق مش معمول لعب، أحكام ربنا مش ما نزلتش عشان نستهزأ بها، هو الموضوع مش موضوع أهواء شخصية. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تتخذوا أحكام الله عز وجل على طريق الهزو، فإنها جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته. ما هاهم الله عز وجل عن فعل الجاهلية، كان الرجل منهم يزوج أو يعتق أو يفعل ذلك لاعبا، ولا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه. اللي بيطلق هزار او مش قاصد الطلاق بيقع، الطلاق مفهوش هزار. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، مفهومش لعب، حتى الهزل فيها والهزار جد. الطلاق والعتاق والرجعة، او الطلاق والرجعة والعتق والعتاق، هذه الثلاثة ما فيها هزل ولا لعب. وبعدين هو في هزل بالطلاق، واحد جاي يستفتي ويا شيخ انا قلت لزوجتي انت طالق، بس والله انا كنت بهزر. تهزرت واحد يمسك قلب طوب يدوح في دماغه ويقول له انا بهزر، ما هو ده اشد من قلب طوب، ده كسر، فيش هزار في الكلام دوت. يقول لك صح كنا قاعدين كويسين وبقول لها مش عارف ايه وتبقى طالق، ما فيهوش هزار في الكلام دوت، هذا استهزاء باحكام الله عز وجل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، إذا فعلت ذلك رحمك الله، إذا فعلت ذلك متعمدا يبقى أنت ظلمت نفسك، إذا كنت بتهزر برضك هيقع. فالموضوع لو تخواني إذا أقول لكم الميثاق الغليظ، النكاح ده اسمه الميثاق، يعني العهد الغليظ، يعني المغلظ الشديد، ده عقد مؤبد، بيسموه عقد مؤبد، في عقود مؤبدة وفي عقود غير مؤبدة. العقد المؤبد يعني ما فيش خيار للطرفين، هو زواج على طول، عايز تقطع يبقى ده اسمه الطلاق، ده اسمه التسريح، وليه ضوابطه الشرعية. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الإسلام يا إخواني أعظم نعمة. اذكروا نعمة الله عليكم أي إذ صرتم مسلمين، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل لكم شرائع وأحكام، جعل لكم شرائع وأحكاما اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم إذ نجاكم من هذه الجاهلية التي كنتم فيها وهذه الظلمات التي دخلتم فيها، نجاك من هذه الظلمات ومن هذه الجاهلية وأنار لك الطريق وبين لك الأحكام. كان ينبغي أن تذكر هذه النعمة، ولما تذكر هذه النعمة بيكون عكس خلاف الذي اتخذها هزوا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم مسلمين وما أنزل عليكم، يعني اذكروا نعمته بما أنزله عليكم من الكتاب والحكمة. الحكمة اللي هي قيل السنة وقيل الأحكام، الكتاب وما فيه من أحكام، وهذه الأحكام التي بينت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم يعظكم به، يعظكم به يعني يخوفكم به. هذه موعظة تذكرة وتخويف، تذكرة وتخويف، يعظكم به أي يخوفكم بما أنزل عليكم. وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع أنهما داخلين في نعمة الإيه؟ في نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، بيذكر أخص شيء في الإسلام وأعلى شيء فيه وهو ما نزل من القرآن والسنة. فإنما نبه عليهم تنبيها على خطرهما وعظم شأنهما. فاللي ماسك مصحف في يديه دوت ده معاه نعمة عظيمة جدا، خلي بالكم. ها، فإذا كان لا يفقه ما فيها ولا يدري ما فيها زي اللي معاه كنز وهو مش عارف هو معاه ايه، فاكر انه ماسك شوية تراب. خلي بالكم ان اعظم نعمة انك معك هذا الكتاب، والاعظم والاعظم ان تكون فاهما لهذا الكتاب، يبقى معاك النور الكشاف، الكشاف في طريقك في الدنيا والآخرة. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ده تخويف شديد جدا. طب تطلق وبتمسك، مين يعرف بقى انك امسكت بمعروف ولا امسكت لتضر بها؟ لا يعلمه الا الله. احذر، الله يعلم ما في نفسك. انت استفتيت فلان واستفتيت فلان وخدت فتوى من اكبر هيئة عندك، ده في الدنيا، لكن بين يدي الله سبحانه وتعالى الله يعلم ما في نفسك. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فنسأل الله المغفرة والثبات والرشد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، سمى الله اعتداء، الله سماها اعتداء. لا تمسكها ضرارا لأن هذا اعتداء منك عليها، هذا اعتداء، وانتم عارفين جزاء المعتدين والظالمين. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظالموا، الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا اعتداء، اعتداء عليها واعتداء على حدود الله عز وجل. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يلا.

التضييق والمنع، لا تعضلوهن يعني لا تضيقوا عليهن، لا تحبسوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. المرأة إذا بلغت أجلها ما تحبسهاش وما تمنعهاش إذا أراد زوجها أن يرجع إليها وأن ترجع إليه وأن يتزوجها مرة ثانية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني بلغن أجلهن غلط يعني تم الأجل. هنا بقى معناها الحقيقي، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني وصلت النهاية وخلصت أجل، خلاص طلقها وما راجعهاش. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما تعضلهاش ما تحبسهاش إنها يتزوج زوجها تاني، إنه يتزوجها مرة ثانية. فهمتوا الكلام إزاي؟ يبقى هنا مش معناها قاربنا، هنا خلاص طلقت بلغت أجلها، هنا بمعنى يبقى إذا بلغنا أجلهن الأولى غير بلغنا أجلهن الثانية. بلغنا أجلهن الأولى بالإجماع قاربنا بلغة الأجل، وبلغنا أجلهن الثانية يعني انتهى الأمر وطلقت بالإجماع أيضا. فهمتوني ازاي؟ المعنى الاول غير المعنى الثاني. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلا واحد، يقول لك اتكررت مرتين في الايتين والمره الاولى ما اتكررتش مرتين، ده المره الاولى لها معنى والمره الثانيه لها معنى ثاني خالص. خلاص الاولى كانت لسه زوجه، واضح، طلقت ولسه في فتره العده لسه قد يراجع، لكن هنا طلقها وخلاص بانت منه بينونه صغرى هي الطلقه الاولى او الطلقه الايه الثاني. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الخطاب هنا لمين؟ ربنا بيكلم مين؟ تفضل يا شباب. أولياء الأمر. حد عنده كلام تاني؟ يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، مين اللي هيعضلها؟ الزوج. الزوج يعضلها ازاي؟ ما طلقها خلاص ملوش كلام عليها. ولي الزوج، ما هو قال الأولياء. طب مين اللي بيقول الزوج؟ الزوج يمنحها ازاي يا عم عمرو؟ نعم؟ لا لا لا فضل يمنحها ازاي؟ واحد طلق واحدة وراحت لأهلها يمنحها من الزواج ازاي يمنحها؟ ما بيمنحهاش، مفيش فضل. لا مش القاضي ده يا اخواني، بيحصل في الحكام الظلمة. يعني احنا عندنا بعض الملوك حتى الان في عصرنا اذا طلقت زوجة هذا الملك ها يمنعها، صادر قانون ممنوع تتزوج بعده، يبقى عضلها مش كده. فالكلام اصلا للاولياء على وجه العموم كده كما ذكرتم انتم، كلام للاولياء. يا ولي المرأة لا تعضلها، لا تحبسها، لا تضيق عليها، ما تمنعهاش من الزواج. عايزة ترجع لزوجها وزوجها عايز يرجع لها، عايزين يتزوجوا تاني، ما تمنعهم لا تمنعهما. واضح؟ او الكلام للحكام الظلمة. الحكام الظلمة يقول لك اللي هتتزوج الخليفة اذا طلقها ممنوع تتزوج حد بعد. ليه يا عم؟ يقول لك لا، اصلا تفشي اسرار الدولة، واصلا ما ينفعش بعد الخليفة ظن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تنكح بعد زوجها هي ام المؤمنين، هي دي اللي اذا طلقت لا يحل ان نتزوجها بآية الاحزاب. واضح؟ فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح من بعد، لكن زوجة القاضي والحاكم مين اللي قال انها تمنع ان تنكح من بعد؟ مين اللي قال كده؟ هذه قوانين جائرة وحكام جورة ظالمون، حكام جائرون ظالمون، فيش حاجة اسمها تمنع. وينطبق عليهم هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، هم لأنهم نالوا رئاسة الدنيا فصار عندهم من النخوة والكبر يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم، قد خرجوا من جنس بني آدم، ممنوع تتزوج بعده. إزاي؟ مين اللي قال كده؟ وتبقى محبوسة في هذا القصر وفي هذا المكان، لها مكان كده تبقى فيه ما تخرج، ما تتزوج أحد أبدا بعد هذا الزوج. هذا كلام باطل مخالف لكتاب الله عز وجل. لكن الأصل عموم القول إن ده لأولياء ليه؟ لأولياء الزوجة، ويشهد له السبب النزول، يشهد له سبب النزول. والحديث في الصحيحين حديث معقل بن يسار قال كانت لي أخت كانت لي أخت، فأتاني ابن عم فأنكحتها إياه، جوزت ولد عم فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت، عاشت معه فترة، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو حتى انقضت العدة. قال فهويها وهويته، يعني هويها وهويته، يعني حب يرجعها وهي حب ترجع له، مش هويها يعني أحبها. ثم خطبها مع الخطاب، جاء يتقدم لها، فقلت له يا لكع يا لكع، لكع يعني يا لئيم يا ذليل، يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبدا. أنا أكرمتك وزوجتها لك وانت طلقتها، جاي دلوقتي تخطبها، والله ما ترجع لك أبدا. وكان رجلا اللي هو زوجها دوت لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال ففي نزلت هذه الآية في مين؟ في معقل بن يسار أخوها اللي كان بيعضلها. ففي نزلت هذه الآية فكفرت عن يميني وأنكحتها إياي. تعليقين على الحديث مهمين جدا يا اخواني. التعليق الاول، جمال ان يستشعر الصحابه انهم متصلين بالسماء. اسمع كده، اسمع كلمه مؤثره جدا، فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها فانزل الله. شوفوا الاتصال بالسماء ده معنى كبير جدا يا اخواني، والله معنى كبير جدا جدا جدا اللي يفهمه ويحس بيه. علاقة بيني وبين زوجتي وخلاص طلقتها وعايز أرجعها، اطلع الله عز وجل في عليائه وأبصر هذا القلب ووقع وعلم ما في قلبي وعلم ما في قلبها، وأن يحب أن يراجعها وأنها تحب أن ترجع إليه، فينزل رب العزة عز وجل تشريعا يصلح به الأحوال. معنى كبير جدا لما تسمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع تحاوركما، الآيات اللي قرأناها اليوم في الفجر، معاني عالية عالية عالية إلى درجة فعلا لا تتصور ولا يمكن أن توصف. إن رب العزة الملك العزيز الجبار في عليائه ترى اطلاعه وعلمه بأحوال زوج وزوجة وبيت، ويشرع لهم وينزل آية وينزل جبريل فوق سبع سماوات وتشريع للمسلمين وآيات تتلى، معنى عالي. التعليق الثاني المهم جدا، قال ففي نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه، خرس هو أنا كأخ ليها، الرجل ده ما يستحقهاش، ده عايز قطع نفسه، لكن ربنا شرع خلاص أنا ماليش دعوة. في ناس بتركب رؤوسها يا إخواني، يركب رأسه أمام شرع الله سبحانه وتعالى، لا خلاص ربنا شرع، يبقى أكيد الله سبحانه وتعالى هو الحكيم وأنا اللي مش عارف حاجة، أكيد ده ما فيهاش فصل، ده المؤمن يقول كده، إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من إيه؟ من أمره، خلاص ما اختارش بقى، لو باختياري لو بعقلي انا ما ترجعلوش ابدا، ده دليل الادب، واد مش عارف ايه، ده ما يستحقهاش ده، لكن خلاص هو هويها وهي هويته، حب ان يراجعها بشرع الله عز وجل ان يخطرها مع الخطاب، ايه المشكله؟ ايه الاشكال؟ عزة نفسك وكبريائك وازاي وهيقولوا ايه، كل دوت ملوش معنى امام شرع الله عز وجل. فقال فكفرت عن يميني، انا كنت حالي، قال والله لا ترجع اليك ابدا، خلاص بكفر عن يميني ونلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. تعليقين مهمين جدا يا إخوان، اتصال الصحابة بالسماء، وده مسألة مش منقطعتش، دي مسألة منقطعتش، انت ممكن تتصل بالسماء بنفس الطريقة، اي مشكلة بينك وبين الزوجة ترجع وشوف الآية بتقول ايه، يبقى انت كده متصل بالسماء، والربنا سبحانه وتعالى شرعه نلتزم بيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قاله نلتزم بيه، والورثة الأنبياء العلماء والدعاء قالوه نلتزم بيه، خلص يبقى انت متصل بالسماء، يبقى انت امرك صدر عن امر الله عز وجل، بناء على امر الله كذا وكذا، بناء على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يا جماعه اخذنا قرارنا يحصل كذا وكذا، يا سلام معنى رائع جدا. بقي بقى المعنى الثاني، انك اول ما تسمع امر الله سبحانه وتعالى تروح على طول مستجيب، تروح على طول مستجيب من غير تفكير، موقنا ان الذي شرع ذلك عليم حكيم، عليم حكيم سبحانه وتعالى. قال فلا تعضلوهن، يبقى العضل اللي هو ايه يا اخواني؟ الحبس، تضييق، المنع. والعضل اعضل الامر يعني اشتد الامر، ما تشتدش عليها، يقول لك ده عضال مش كده؟ فالعضل معناها الشدة والحبس والمنع والتضييق. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. يعني ايه ازواجهن؟ هو زوجها ولا ايه؟ اللي كان زوج الله باعتبار ما كان، هم بيسموه كده باعتبار ما كان. فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. قال لا، ما دام ازواجهن يبقى ينكحن يبقى زوجها. قال لك لا، ده باعتبار ما كان. فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. طيب مثلا واحد مانع، قال خلاص انت ما عادش ليكي زواج. بعض العلماء قال لك ان ده ممكن منع لها ان ترجع الى زوجها، وممكن منع لها من التزويج على وجه العموم، ما فيش جواز خلاص اقعدي هنا، تدنك عرفانة راحة جاية اقعدي مش متجوزة. يبقى اذا ازواجهن هنا باعتبار ما سيكون مش باعتبار ما كان، مش كده ولا ايه؟ فقد تكون باعتبار ما كان، وده الظاهر من الآية، وقد تكون باعتبار ما سيكون ان كان زوجا ايه؟ زوجا اخر. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني ايه تراضوا بينهم بالمعروف؟ ايه قيل؟ يعني بمهر وبينة ونكاح مؤتنف او مستأنف. المؤتنف ومستأنف نكاح جديد. اذا تراضوا بينهم بالمعروف، وخلي بالكم احنا قلنا هنا تراضوا بينهم معناها في عقد جديد مش كده؟ العقد دوت غالبا بيجي يقولوا يعني انا هدفع مهر تاني. طب مثلا اولياء قالوا لا مش عايزين خلاص كفايه كده، وخد اي حاجه بيها، يعني ما شددوش كتشديدين في اول مره، ما دققوش زي ما بيدققوا اول مره. يعني اول مره هات كذا وهات كذا وهات كذا وهات كذا وهات كذا، لا دلوقتي هو عفشها موجود وحاجتها موجوده، كانت مراتك والشقه موجوده والدنيا كانت زي ما كانت ترجع تاني تمام. بس شيء نصحح به، ما تراضى فيه به فيما بيننا هتدفع 10 20 30 اي حاجه كده عشان يصح بها العقد. فاهمني ازاي فاني؟ ده عشان كده اللفظ القراني تراضوا بينهم، لانه فعلا هو بيبقى كده، ما بيبقاش نفس التشديد الاول، ما بيبقاش نفس الحبكه الاولى. فاهمني ازاي؟ فقال اذا تراضوا بينهم بالمعروف، حصل تراضي بينهم ان في شيء انه يتنازل عن كذا ويتنازل عن كذا، كان الاسلام يحث على هذه الرجعه، كانه بيدفع الاولياء وبيدفع الازواج الرجال والنساء الى العوده الى ذلك تمام. ولكن بشرط ايه هو؟ المعروف. المعروف في فعلا رجوع لاقامه حدود الله ورجوع بالمعروف، فهذا يحث عليه الاسلام. قال الله عز وجل ذلك يوعظ به، ينزجر به ويلتزم به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. مش بقول لكم احنا مش بنتزوج ولا بنطلق لعب ولا هزار ولا بأهواء، ده مسألة إيمان. اللي مؤمن بالله، اللي مؤمن بيوم القيامة وباليوم الآخر، هو اللي بيلتزم بالحاجات دي. عشان كده لما تيجي تزوج ابنتك أو أختك أو موليتك لازم تزوجها من يعرف معنى الإيمان بالله واليوم الآخر، عشان إذا أحبها أكرمها، مش بيحبها كحب النصارى عواطف وخلاص، لا، حبها حب شرعي ومستحضر له نية. إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يهنها، يعطيها حقها ويسرحها بالمعروف، مكرمة معززة. فهنا قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الملتزم فيكم واللي عنده عقيدة صحيحة واللي عنده إيمان بالله واليوم الآخر هو ده اللي بيلتزم بالأحكام دي، وهو ده بيظهر يا أخواني حينئذ الإيمان بالله واليوم الآخر. حينئذ بيظهر الإيمان وبيظهر الالتزام، وهو بيظهر عند المشاكل اللي زي كده، بيظهر بقى الملتزم وغير الملتزم. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم، أي هذه التشريعات، أزكى لكم وأطهر. أزكى من الزكاة النمو والنفع، الزكاة من النمو، زكاة الزرع يعني نما. ذلكم أزكى لكم، أنمى لكم وأنفع لكم، وأطهر، أطهر من الأدناس، أطهر من أفعال الجاهلية، أطهر من أصحاب الأهواء أو من أفعال أصحاب الأهواء. ده شرع ودين، طهارة وزكاة. وإن لم تكن الطهارة في شرع الله فأين تكون؟ إن لم تكن في شرع القدوس عز وجل فأين تكون؟ ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت تعرفش غير اللي أمامك، لكن الغيب إيه؟ تعرفوش. الآن فعل الزوج إيه؟ ما تعرفوش. الآن فعل الزوج إيه؟ ما تعلموش. أنت ما تعلم الغيب أبدا. إيه اللي عرفك؟ ما يمكن رجوع هذا الزوج إلى هذه الزوجة يكونوا أسعد زوجين بعد ذلك. من الذي يعلم ذلك؟ ليس إلا الله. يمكن حصل بهذا الفراق بعد الطلاق، اتربى وهي تربت وتأثروا بالأمر وعادوا، كل واحد حريص أنه يستمسك بالتاني ويحسن عشرته. ولهذا يقول الضحاك: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. أنت وليها أبس ما تعرفش اللي في قلبها، أنت وليها لك ما تعرفش اللي في قلبها. ولهذا يا أخواني احيانا الواحد يسمع مشاكل بين زوج وزوجه، وده يحكي ودي تحكي، واموره مجلس ويجلس كده، خلاص تقول مش ممكن يعيشوا ابدا. طيب دلوقتي انت طلباتك ايه، وانت يا ستي طلباتك ايه؟ والله احنا عايزين نعيش زي ما بيعيشوا الناس. قال: لا، عيش الناس، ما كنت بتحكي ده كله ايه؟ صحيح، ما كنت بتحكي ده ايه؟ انت عايز تعيش زي يعيش الناس، يعني عايز ترجع له. انا مش عايز اقول لك بقى انا بحبه عايز ارجع له، ده في ايام ما بيننا كويسه، ده بشان مش هتخص عليك الكلام ده. مين اللي يعلم هذا الذي في قلبها؟ ليس الا الله. فاذا وجدت مثل هذا انت كحكم انسى كل الكلام. احنت وقعت تحكم كده، انت لا وليها ولا شيء. تخيل انت الحكم اللي هتحكم، تقول مش ممكن ابدا يرجعوا لبعض، ده بعد ما عملت كذا وكذا، وانت بعد ما عملت كذا، بعد ما قالت لك كذا، وبعد ما قلت لها كذا. لكن في اشياء بين الزوجين لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. حاجات نفسيه، تلاقي الزوج نطلع عينيه، أو الله العظيم أخبر نطلع عينيه لما واحد يشوف كيف يكرم الزوج زوجته، ويشوف ده العكس تماما فعله، ويشوف اللي أكرمت من زوجها عايز الفراق، وهذه مع هذه الإهانة تقول لك عايز أرجع. من الذي يعلم هذا؟ الله. فإذا وجدت هذا نهوية أن ترجع إليه، وهوى أن يرجع إليها، فإياك أن تقف أمام ذلك. خلاص يرجع أو يتراجع. لفظ يتراجع خلي بالكم احنا بنعبر بيه دايما على ان هيراجعها، يعني قبل انتهاء العدة، لكن قد يستخدم ايضا بعد الايه؟ بعد. قد يستخدم قبل وقد يستخدم بعد. واضح؟ هتهمنا دي في الفقه. قال الله تعالى: والله يعلم وانتم ها، والآية اللي قبلها: واعلموا ان الله. طب اقرا الآية اللي بعدها كده، هناخدها غدا ان شاء الله. واعلموا ان الله بما تعملون بصير. سبحان الله، كل الآيات في الطلاق لازم تربطك بالله وباليوم الآخر. تقوى، إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، لأنه مش هتستقيم غير كده. فإذا ابتليت بزوج لا يتقي الله ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يعني الإيمان مش مستحضر في قلبي، وإذا ابتليت بزوجة لا تتقي الله ولا تؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى أعرف أن المشكلة دي ملاش حل. أعطوا كده، أعرف المشكلة دي ملاش حل إلا الكاس والفراق. لكن طول ما فيه تقوى وخوف من الله عز وجل ورجوع إليه، الأمور هتستقيم مجرد ما يسمع الآية. وعشان كده أنصح اللي هيجلس في جلسة كهذه الجلسات بين زوج وزوجة، إنه يروح جايب الأربع خمس ست آيات، الكام آية اللي في الطلاق دولت، ويعمل درس علمي، يقرأ الآيات وبسرعة كده، ما يطولش ولا يرغي كتير، ده حالاتي يختصر وفي كلمتين ثلاثة يلوم الأحكام. هتلاقي الزوج قاعد كده لو عنده دين، والزوجة قعدت ساكتة، وكل واحد زي يكون ايه حطيت عليه جردة المية باردة. صحيح كل واحد يحس ان ايه ده، احنا كناش واخدين بالنا، هو الشرع كده، هو الدين كده، كل واحد يبدأ يضبط نفسه. لو كان اصحاب دين، مش اصحاب دين، احيي النقطة دي في قلوبهم، ابدأ ذكرهم بالله سبحانه وتعالى وفي منهم، وان الدنيا اخواني قريبة، والاخرة انت ممكن تطب ساكت دلوقتي وهي تطب ساكتة، ممكن نموت هنرجع لربنا. تذكرهم بالله وباليوم الاخر، وبعد كده تتلو عليهم الايات وتشرح لهم الايات. 10 دقائق ربع ساعة في مجلس علم، نزلت السكينة وغشيت الرحمة. خلي بالك، فبدأت الملائكة تحف، هتبدأ تحل المشكلة، رجوع إلى قال الله قال رسول الله. وعشان كده في وسط الآيات قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا انكم مسلمين وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة، اذكروا القرآن، اذكروا السنة، اذكروا القرآن والسنة، واذكروا الاسلام، واذكروا الايمان بالله واليوم الاخر في المجلس، ان شاء الله تعالى ستكون موعظة عظيمة يعظكم به، يعظكم به. ذكرهم بتقوى الله، ذكرهم ان الله يعلم، ربنا وقت اخواننا بيطلع علينا وبالوقت سمع شكوتها وبالوقت سمع شكوتك، ذكرهم بهذه المعاني عشان كل واحد يبدأ يصدق فيما عنده، يصدق فيما عنده. ما كانش في تأثير بذلك، ها؟ فعليهم السلام، فعليهما السلام. كنش هتذكروا قال الله وقال رسول الله، عمر ما يتأثر بقى بيك لو انت الشيخ مين ولا الداعية مين ولا العالم مين، ها؟ ولو كان اهلها ايه واهلك ايه، ده كله ملوش اي معنى. اللي ما بيتأثرش بقال الله وقال رسول الله مش هيتأثر بأي حاجة ابدا. خدوها كده قاعدة، ان الموعظة البليغة في قال الله وقال رسول الله. التأثير الشديد بانك تشتغل على الوتر اللي في القلب اللي اسمه تقوى الله، الايمان بالله، الايمان باليوم الاخر، هي دي موعظة البليغة. ما تأثرش بالكلام ده، ما فيش اي مؤثرات اجتماعية ولا عاطفية اخرى يمكن ان يؤثر به. فهمين ازاي؟ اذا لم تؤتي هذه ثمارها واثرها فلن يؤتي سواها ابدا شيئا. يا اخواني انصح هؤلاء اللي بيجلسوا في مجالس الصلح انهم يقرأوا ايات الطلاق وايات الخلع وايات العدة وايات الزواج وايات العشرة، ليه؟ لا احنا فيها بقالنا كم يوم دي، ليه؟ لان فقههم وفهمهم للايات هو اللي هتستقيم به الاحوال، هو اللي هتستقيم بالاحوال. نسأل الله عز وجل ان يصلح بيوتنا وان يصلح ازواجنا واولادنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر.